شيخنا يقول السائل الكريم: نحن قبيلة اتفقنا على إنشاء صندوق تعاوني لفرض ما يحصل لغرض ما يحصل لأفراد القبيلة من ديات أو أرش ونحوها. قال: ويقوم كل فرد مشترك بدفع مبلغ 100 ريال شهريا. قال: ومن شروطه يتم إرجاع كامل المبلغ للورثة إن لم يستفد منه. ومن شروطه يتم إرجاع كامل المبلغ للورثة إن لم يستفد منه، ونصف المبلغ إن استفاد منه الشخص. قال: ما حكم إنشاء مثل هذا الصندوق، وهل تجب فيه الزكاة؟ وإن وجبت فيه ماذا نعمل وقد مضى على صندوقنا 6 سنوات؟ هذا الصندوق من التعاون على البر والتقوى إن شاء الله، ويعمل به كثير من الأسر والقبائل، وهو من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى. وأما الزكاة فإنه لا زكاة فيه طالما أنه موقوف على هذه الحال، وحتى لو توجر فيه بعد أن يتوسع لا زكاة فيه ما دام مقيدا لهذا الإيش الغرض، أو حتى لو توسع فيه بأن ينفق منه على المحتاجين من أفراد القبيلة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ولا زكاة فيه. موضوع الزكاة لا زكاة فيه. أما إن قصد به الاستثمار ويوزع على أفراد القبيلة، يعني أحد المحتاجين وغير المحتاجين، فهنا تجب فيه ماذا؟ الزكاة. هذا ما يتعلق بالزكاة. أما ما يتعلق بالشروط فالمتعارف عليه أنه لا يرجع المال الذي يجعل لهذا الغرض، المتعارف عليه أنه لا يرجع للورثة، لأنه قد خرج من ذمة ذلكم المورث قبل موته لهذا الغرض الخيري، فلا داعي لإرجاعه إلى الورثة، والله الموفق.